يجب على كل مكلف تعلم قدر لا يستغني عنه من العقيدة والطهارة والصلاة والصيام والزكاة لمن تجب عليه، والحج على المستطيع، ومعاصي القلب واليد والعين وغيرها. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وفي الحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه البيهقي.